موليات العلويات موليات بذي الفقار هدوة حزم بالشفية. علي علي علي اختك يا محمد مولية الحق ليها. اسمع الكلام والطم ابو سيدك انا حبيبي. اختك يا محمد مولية الحق ليها ظل ما يندلم كان يحاجيها ظل ما يندلم كان يحاجيها شد على تطوي القاع وشلع رحيها شد على تطوي القاع وشلع رحيها وشوف اختك يا محمد يا هم بجيها شوف اختك يا محمد يا بجيها شيخك طاح كما قالوا لك يا محمد شيخك طاح كما قالوا لك يا محمد شيخك طاح والصيوان الغالي تفرهد والنسوان بالميدان والنسوان بالميدان والنسوان بالميدان محترات مشوية تكذب مشوية يا محمد رقضة علوي بين الخل اترك اللطم خذ وجابه وين النشامة الحلويات موليات الحلويات موليات ها الحلويات بذي الفقار هدوة عزم علي علي علي علي بذي الفقار هدوة عزم بالجفية علي علي علي اختك يا محمد مولية الحق ليها ظل الماء يندلم كان يحاجيها اختك يا محمد مولية الحق ليها ظل الماء يندلم كان يحاجيها شد على تطوي القاع وشلع رحيها شد على تطوي القاع وشلع رحيها شوف اختك يا محمد يا هم بجيها شوف اختك يا محمد يا هم بجيها شيخك طاح كما قالوا لك يا محمد شيخك طاح والصيوان الغالي تفرهد والنسوان بالميدان والنسوان بالميدان محتارات مجوية تكذب مجوية يا محمد رقضة علوية وين رقضة عمي بين ال ما شاء الله على تركيا العلويات موليات بعد بعد بذي الفقار هدوة حزم علي علي علي بذي الفقار هدوة حزم حل راية حيدر يا محمد وتعن حل راية حيدر يا محمد وتعن خالي حسين شلون الخيل يسحقن يا محمد من تطرش للطف جيبن يا محمد من تطرش للطف جيبن خيمة لمنا من عيون ما رحمن خيمة لمنا من عيون ما رحمن جيبوا يا العباس تعاوني وجيبوا ياك ماي من الديوان المحني جيبوا ياك ابو العباس تعاوني جيبوا وياك ماي من الديوان المحني لينا شلون يعيلون لينا شلون يعيلون تحزم قوم عصابتهم من البدوية يا محمد رقبة علوية العلويات موليات ما شاء الله العلويات موليات بذي الفقار هدوة حد علي علي علي بذي الفقار هدوة حزم بالشفية علي أهل الرايات المطاح نفزعهم الخادمك القصيدة حبيبي أهل الرايات المطاح نفزعهم أهل الرايات المطاح نفزعهم حسين وطاح المنع الروس ما يموت حسين وطاح من على روس عمايمهم قل لهم بس يا محمد شد قل لهم قل لهم بس يا محمد شد قل لهم شد قلهم بالهمينا من خدرهم شد قلهم بالهمينا من خدرهم هل يدرون صاير بحسين وبعياله هل يدرون ما حد من طاحت عنا له بس الخيل تسحق حيل بس الخيل تسحق حيل والنسوان مني لصوتي لو ذنبي يا محمد رقضة علوية يا علي ارفع ايدك يا شباب العلويات موليات ولا العلويات موليات بذي الفقار هدوة حزم علي علي هدوة حزم بالجفية يا محمد فزع خله لي لحقوني يا محمد فزع خله لي لحقوني وين الناقة لهزلة عمدة وجابوني يا محمد فز خلي لي لحقوني وين الناقة لهزلة عمدة وجابوني لحقوني وشلع عيوني لشافن طولي لحقوني شلع عيوني لشافن طولي قلوني وأحالو تدرج قلوني قالولي اهلك وين قالولي وخين قتلي العبره اهلك وين يقولولي وانا ام الزهره اهلك وين قالولي وخين قتلي العبره اهلك وين يقولولي وانا ام الزهره واحتاريت وتنخيت واحتاريت وتنخيت والعباس بس راسه وقام يصد لي يا محمد رقضة علوية بين الخير شامل شامل